بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أهلا بحضراتكم أخواتي الكريمات طالبات مقرر الثقافة الإسلامية 4، لنواصل الحديث في موضوعات المقرر. وكما اتفقنا مع حضراتكم أنه المحاضرة اليوم هي مراجعة استعدادا لاختبار أعمال السنة، بحيث نقدر نساعد حضراتكم جميعا إن شاء الله تعالى. طيب، في البداية أخواتنا الكريمات، الصوت واضح؟ أخواتنا الفضليات، الصوت واضح عند حضراتكم؟ الشات شغال؟ يعني الصوت واضح عندها، يعني تأكد لنا أنه إيه الصوت واضح. طيب تمام. طيب، هنتكلم اليوم أخواتنا الكريمات في المحاضرة اليوم في ثلاث نقاط أساسية معايا حضراتكم. هنتكلم اليوم في ثلاث نقاط أساسية، وطبعا المحاضرة مجمعة طالبات شعبة 26 و27 و28، لأن هو نفس الكلام اللي هيتقال لكل الشعب. فاللي موجودين من شعبة 26 يعطوني رقم 26، واللي موجودين من شعبة 27 يعطوني رقم 27، أو اللي موجودين من 28 يعطوني رقم 28. بحيث نشوف طيب كويس، 27 28 26 تمام. طيب، إذا أخواتنا الكريمات هنتكلم اليوم في ثلاث نقاط أساسية معايا حضراتكم، وطبعا يا ريت إن شاء الله يكون في مشاركة، الشات شغال تكون في مشاركة من حضراتكم، بحيث نقدر نساعدكم يعني باستعداد لاختبار أعمال السنة، بحيث إن شاء الله تحصلوا على درجة ممتازة. هنتكلم أخواتي الكريمات في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هنتكلم عن شكل ورقة الاختبار، وعدد الأسئلة، نوع الأسئلة، شكل الأسئلة، والدرجة المخصصة لكل سؤال. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها هي هنعمل مراجعة على النقاط او الموضوعات اللي درسناها الى الان. درسنا تقريبا خمس موضوعات. الموضوع الاول القوى المعادية للاسلام، وبعد كده اتكلمنا عن الغزو الفكري، اتكلمنا عن التنصير، اتكلمنا عن الاستشراق، واتكلمنا عن العلمانية معايا حضراتكم. يبقى دي الموضوعات اللي درسناها مع بعض، نراجع اهم النقاط والافكار اللي درسناها مع بعض. ثم بعد ذلك نبدأ نتكلم في النقطة الثالثة عن موعد الاختبار اللي يناسب طالبات كل شعبة، واحنا كنا متفقين ان احنا هنحدد اليوم الموعد بشكل نهائي. اما بتتفقوا على موعد او انا بحدد من عندي الموعد. طبعا بنحدد الموعد في نفس يوم ووقت المحاضرة اللي عندك على الجدول. معايا اخواتي الكريمات؟ واضح كده الكلام اللي انا قلته ده؟ هنتكلم اليوم في كام نقطة أخواتنا؟ هنتكلم في كام نقطة أخواتنا الموجودين معانا؟ ثلاث نقاط. طيب ممتاز، يعني رغم إن إحنا قلنا محاضرة مهمة ومراجعة استعدادا لاختبار أعمال السنة، لكن الحضور معرفش ليه قليل، لكن هنبدأ بمن حضر، وتقريبا يعني ما يكون في عندنا 16 طالبة، فأعتقد يعني في كل شعبة تقريبا خمس أو ست طالبات، هم دول اللي يكونوا متميزين أو اللي هو بيكون يعني بياخدوا تقريبا تقدير ممتاز في كل شعبة، فإن شاء الله تتجاوبوا معايا ونحاول نساعد حضراتكم. طيب، لو بدأنا بالقسم الأول يا أخواتنا، الشاشة واضحة قدام حضراتكم؟ الشاشة واضحة قدامها، يعني تديني أي إشارة أو رقم الشعبة. طيب تمام، شايفين إيه قدام حضراتكم؟ شايفين إيه قدام حضراتكم؟ اي كلمه او اي عنوان من اللي موجوده قدامكم، كلمه واحده يعني، ورقه اختبار. تمام، اذا زي ما حضراتكم شايفين، يعني الجزء اللي فوق المرايه اللي فوق ديت، تمام يا وعد ونوره. تمام، المرايه اللي فوق ديت مجرد بيانات او اشياء يعني لا تلتفت اليها. بعد كده في عندنا اسم الطالبه. اول ما بتلاقي حضرتك ورقه الاختبار بتلاقي اسم الطالبه، وهنا بتلاقي اسم الطالبه، يبقى حضرتك بتكتبي الاسم كامل. مطلوب من حضرتك تكتبي الاسم الاسم ايه كامل بخط ايه واضح، لانه احيانا في بعض الطالبات بتكتب الاسم الاول والاسم الاخير، اسم العائله يعني، وطبعا في تشابه في الايه في الاسماء، فرجاء ان احنا نكتب الايه الاسم الايه رباعي كامل. واضح يا اخواتي الكريمات؟ بعد كده اسم الايه، ما انا هقول كل حاجه يا مريم والله دلوقتي، هقول لك كل حاجه وهتطلعي مبسوطه من المحاضره وعارفه كل ايه تفاصيل الاختبار. معايا يا اختي؟ طيب اذا بعد كده الشعبه بنكتب رقم الايه الشعبه اللي حضرتك فيها، سواء كانت 26 او 27 او 28. ليه؟ لانه ايه على طول بنبقى عارفين ان ايه ترتيب الاوراق، وان ايه ما تروحش الايه الورقه في شعبه تانية او يختلط الامر او يحصل اي ايه اشياء. فالمفروض انت في شعبه بتكتبي ايه رقم الايه الشعبه بتاعت حضرتك اللي انت فيها بالفعل. بعد كده رقم التسلسل اللي هو رقم الايه، يعني ايه رقم التسلسل؟ اللي هو الرقم في الكشف، الكشف اللي هي قائمه اسماء الطالبات في الشعبه من واحد تقريبا لايه 30 او واحد ل 35، فانت بتكتب رقم التسلسل. الرقم اللي في الكشف، ممتاز يا وعد. ليه بنكتبه يا اخواتنا؟ عشان ده بيساعدني في تسجيل الدرجه بعد كده، ويظهر لكم ايه درجات الاختبار لو عايزين تعرفوها، بحيث على طول مثلا ايه وعد ناصر القحطاني شعبه تقريبا 26، يبقى على طول رقم 16 على طول في الكشف اللي قدامي بسجل الايه، هعيد نوف القحطاني، هعيد لك الموضوعات كلها. حاضر. في القائمه حضرتك لو دخلت على قائمه الطالبات في التسجيل عندك هتلاقي ايه اسمك ايه موجود، او في كشوف الايه الغياب هتلاقيه. معايا كده؟ ده بالنسبه للايه للاشياء. طيب اول سؤال عندنا يا اخواتنا الكريمات، هتلاقي قدامك شكل الورقه بالشكل اللي قدام حضرتك. السؤال الاول مكتوب ايه، ضعي علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير الصحيحه. يبقى هنا المطلوب مني فقط ايه، المطلوب مني فقط ايه يا اخواتنا الكريمات؟ اما وضع علامه ايه صح اذا كانت العباره ايه، اذا كانت العباره صحيحه. يبقى مجرد انا ايه اذا كانت العباره صحيحه بعمل علامه ايه صح فقط، او اذا كانت العباره غير صحيحه فقط بعمل علامه ايه، فقط بعمل علامه خطا بالشكل ده، الرمز ايه خطا بالشكل ده، او بكتب كلمه خطا. واضح يا اخواتي الكريمات؟ ده فقط الايه المطلوب، لا مطلوب منك اعاده صياغه العباره ولا اعاده كتابه العباره ولا شيء. اقرأي بس العبارة بتأني واحكم عليها إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. واضح كده؟ طيب عليه كم درجة السؤال ده؟ عليه إيه؟ هنكتب لك فوق عليه 10 درجات. ليه؟ عندنا كم جملة؟ عندنا إيه؟ 10 جمل، 1 و2 3 10، كل جملة بتضع الاختيار المناسب صح أو خطأ تاخد عليها درجة، يبقى المجموع 10 درجات. واضح كده السؤال الأول؟ 10 جمل. واضح كده السؤال الأول؟ في أي طالبة في شعبة 26 أو 27 أو 28 عندها أي سؤال أو استفسار في الجزء ده؟ لو في أي سؤال أو استفسار أو تعقيب أو تعليق أو اقتراح قوله لي إيه، بحيث إيه نمشي تباعا في الإيه الاستعداد، لأن هو ده هيكون نفس نمط اختبار الإيه النهائي. طيب الطلبات لو شعبة 26 لو ايه مفيش اي اسئلة يعطونا رقم 26، وطلبات شعبة 27 او 28. طيب تمام، اذا ده بالنسبة للسؤال الاول، هتلاقي في نفس الورقة قدامك، ما مطلوب منك اي مجهود، ما ياخدش منك ايه اكتر من 5 دقايق، تقرأ العبارة بتأني وتضع علامة صح او علامة خطأ. وهنشوف دلوقتي نماذج للاسئلة اللي هي ايه صح وخطأ. طيب السؤال الثاني اسمه ايه؟ اكتبي تعريفا لكل مما يأتي. السؤال الثاني اسمه ايه؟ اكتبي تعريفا لكل مما يأتي. وعندك هنا كام خانة هنا؟ معايا اخواتنا؟ عندكم هنا كام خانة؟ مين اللي عدتهم؟ تمام، 5 ايه خانات. هنا بقول لك اكتبي تعريفا لكل مما ياتي، يعني بكتب لك هنا الايه؟ عندنا كده كم مصطلح؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، صح كده؟ كل مصطلح قدامك بتكتبي تعريفه صح؟ بتاخدي عليه درجتين، يبقى إذا عندي كم درجة؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني كم درجة؟ 10 درجات، يبقى كده إيه وصلنا كم درجة؟ الأخت اللي بتقول لي نبغي الإيه المصطلحات، يعني أنا أكتب لك التعريف وأنت تكتبي المصطلح، صح كده؟ في الحالتين المفروض إن أنت عارفة إيه؟ المفروض إن أنت عارفة. طب دقيقة يا مريم، اسمعي اسمعي، يعني اقتراحي وإيه والقرار النهائي ليكم، بس أنا عايز أساعدكم يعني عن تجربة يعني. المفروض إن أنت لو إيه؟ مذاكرة التعريف عارفة المصطلح بتاعه صح؟ أو لو أنت عارفة المصطلح فأنت عارفة إيه؟ التعريف بتاعه، فدي ما فيهاش مشكلة صح؟ صح كده؟ أنا بالنسبة لي كمصحح الهون أسهل لي إن أنا أكتب لك مرة واحدة التعريف هنا وأقرأ وأنا بصحح إيه؟ كم كلمة؟ 5 كلمات صح؟ أو 5 مصطلحات صح كده؟ يعني يكون أسهل لي بالنسبة لي أنا إن أنا أكتب لك مرة واحدة إيه؟ على الوورد دلوقتي واكتب لك الايه التعريف وانت ايه مجرد اكتبي بس كده. اصبح السؤال الثاني سؤال ايه؟ اصبح سؤال موضوعي. يعني ايه؟ يعني مجرد لو سهوا او اختلط عليك الامر وكتبتي لي بدل التبشير التنصير ضاعت الدرجه، انا اقدر اساعدك؟ اقدر؟ يعني طالبه بدل ما تكتب التنصير كتبت الايه التبشير، انا عارف انه ممكن سهوا واخد الدرجه النهائيه في السؤال الاول وبتحضر وعامله المنتديات اسئله المنتديات وحل الواجبات بس ما اقدرش لان هي كتبت خلاص، يبقى اذا هنا تحول الى سؤال ايه موضوعي ما اقدرش اساعدك. لكن لو هنا المصطلح وانت مذاكره خلاص مش هتفرق معاك، انت هتكتبيه. انا بدور على الطالبه اللي هي ايه يعني ممكن نقدر نساعدها، الاقيها محتاجه درجه او 2 او 3 فاقدر اقول ده هي كاتبه بمفهومها، ده هي يعني ايه يفهم من كلامها فاقدر اساعدها. معايا؟ وضحت كده الفكره؟ ايه رايكم؟ انا عن تجربه بس بقول لكم يعني ممكن ايه الطالبه لاي طالبه عاديه ما في مشكله بالنسبه لها لو كتبت المصطلح هي كتبت التعريف او انا كتبت التعريف وهي كتبت المصطلح. لكن احيانا في حالتين، طالبة ممتازة ومذاكرة ومستوعبة المادة فسهوا تكتب ايه وعارف انها بتشارك وفي المشاركة في الدرجات وفي الدخول على البلاك بورد، لكن خلاص هي كتبت ما اقدرش انا ايه اغير، ما اقدرش اقول هي كانت تقصد ايه، هي كتبت بإذن. لكن في الطالبة الممتازة لو كتبت 4 مصطلحات وجت في المصطلح مثلا الخامس والاخير يعني كتبته كده باسلوبها بالمفهوم مش متاكده منه، فاقول والله دي واخده الدرجه النهائيه في السؤال الاول في السؤال الاخير وفي الواجبات فنقدر نساعدها. يعني ساعتها انا بقى انا ايه اقول ده هي كاتبه بمفهومها ده هي تقصد كذا فنقدر نساعدها، او طالبه محتاجه درجه او 2 عشان تاخد درجه النجاح فاقدر اساعدها. لكن لو تحول لسؤال موضوعي هنا اقدر اساعدها؟ ما اقدرش. ايه رايكم؟ الامر اليكم فانظروا ماذا تامرون. خلينا كده انا اكتب الافضل، انا اكتب لكم المصطلح واكتب انت كده ايه؟ لان انت لو مذاكره خلاص مش هتفرق معاك يعني، بس انا بدور على حالات ممكن في الشعبه طالبه او 2 يعني يصعب عليا انها تكون ناقصها 2 او 3 وتاخد درجه النجاح. خلاص يا اخواتنا؟ وهنشوف الموضوع سهل وبسيط يعني. على فكرة دلوقتي في نهاية المحاضرة انتوا اللي هتقولوا الأسئلة. انتوا اللي هتقولوا الأسئلة. معايا يا أخواتنا؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث بقول لك إيه؟ اشرحي بإيجاز، يعني اكتبي أنت كده بأسلوبك. يعني ذكر أو تعداد لنقاط معينة. معايا حضراتكم؟ بقول لك هنا يكتفى بكام نقطة؟ يعني في السؤال الثالث ده يا أخواتنا أنت هتجاوب على كام سؤال؟ 3 أسئلة فوزية صح. تجاوبي عدد. لكن أنا جايب لك كم سؤال؟ انا هجيب لك كام سؤال؟ خمس ايه؟ اسئله فقط، حضرتك تختاري ايه؟ تختاري ثلاثه منهم عشان اقدر اساعدك. مش مذاكره نقطه تلاقي ايه؟ تكتبي في نقطه ثانيه انت مذاكراها. معايا فواتنا الكلمات؟ يعني مش بلزمك واقول لك ايه؟ اجيبي يا عم يالي او كده او اذكري، لا بقول لك اشرحي باسلوبك يعني، نقاط سهله وبسيطه. واضح يا اخواتنا؟ يبقى المطلوب انا بجاوب كام سؤال في السؤال الثالث؟ كام نقطه؟ المفروض كام نقطه يا اخواتنا الكلمات؟ ثلاثه بس. يعني مثلا ايه؟ وجدان هتختار ايه؟ اولا وثانيا ورابعا. فوزيه هتختار ايه؟ ثانيا وثالثا وخامسا. روان هتختار ايه؟ ثالثا ورابعا وخامسا، حسب النقاط اللي هي مذاكراها. واضح يا اخواتنا الكلمات؟ طب السؤال ده عليه كام درجة؟ عليه 10 درجات. واضح كده؟ طيب في ايه؟ دايما ايه؟ يعني سؤال دايما ايه؟ بتسألوه. وهو ايه؟ طب يا دكتور، طب تو كده دخلت يا سارة، المفروض انا انتظر حضرتك ولا حضرتك تنتظريني؟ احنا قايلين ميعاد المحاضرة الساعة كام يا سارة؟ معايا اخواتنا الكريمات؟ في سؤال ايه؟ طيب لسه يا ساره، بس ايه اللي لسه داخلين؟ انتظروا علينا شويه بس، انتظروا انتوا عليا شويه، اسمعوني تابعوني بس، وفي الايه ما في شيء هيفوتكم ان شاء الله. معايا يعني الاخت اللي بتدخل دلوقتي معانا بس تتابع معانا، وايه ما فاتها هنقوله تاني يعني. طيب بنقول يا اخواتنا دلوقتي، ممكن طالبه تقول ايه؟ طب يا دكتور انا مذاكره كويس وعاوز الدرجه يعني ايه؟ فانا هحل الخمس نقاط، خمس أسئلة هحلهم، فدين أعطيها كام درجة؟ يعطيها كام درجة يا اخواتنا لو حلت الخمس أسئلة؟ ممتاز يا أسير، هم 10 درجات، وعائشة فوزية هم ال10 درجات صح؟ فالأفضل لك إن أنت تعملي إيه؟ أركز في إيه؟ أركز فقط في كام نقطة؟ ثلاث نقاط. ليه؟ لو كتبت الخمسة انا بشوف ايه، بصحح اولا وثانيا وثالثا، ما ببصش لرابعا وخامسا حتى لو اجابتك فيهم ممتازه، عشان اكون واضح معاكم ولا ايه كده؟ انا واضح صح؟ يعني انا بقى ايه، لو انت كاتبه الخمسه انا المطلوب منك هنا، انا قايل لك ايه؟ يكتفى بثلاثه، يعني اختار ايه، واحد واثنين وثلاثه، او واحد وثلاثه واربعه، او اربعه واثنين وخمسه. فبقول ايه، صح اول نقطة، تاني نقطة، ثالث نقطة فقط، مش مركزة فيهم، والتركيز في اللي بعد كده انا ماليش علاقة، انا بركز على ايه، اول 3 نقاط. فافضل لك ايه، اللي انت مذاكراهم كويس ايه، ركز فيهم. واضح يا اخواتي الكريمات؟ هي ال10 درجات للسؤال. تختاري 3 اسئلة فقط. واضح يا اخواتي الكريمات؟ واضح كده؟ السؤال الثالث كده، في اي استفسار او سؤال او صعوبة؟ يبقى عندك 5 اختيارات، بتختاري 3 فقط بتجاوبيهم، وعليهم 10 درجات. ده بالنسبة لشكل الاسئلة. بالنسبة ايه؟ بالنسبة، ما انا هقول لك دلوقتي، هقول لك كل حاجة دلوقتي يا روان. معايا؟ طيب بالنسبة للأخوات اللي دخلوا مؤخرا، يعني احنا قلنا عندنا في الاختبار 3 أسئلة، السؤال الأول صح وخطأ، في عندنا مين اللي بتقول؟ وعد ناصر. أحدد لك إيه يا وعد؟ عايزين أحدد لك إيه؟ تعريفات؟ طب عندي اقتراح تاني، بلاش ما أنا أحددها، إيه رأيك أنت وزميلاتك تحددوها؟ إيه رأيكم؟ خلاص يا وعد، انت وزميلاتك ومريم تحددوها، انتوا ايه رأيكم؟ ايه يعني انا هخليك يا عائشة تحدديهم وانا اجيب حاجة تانية؟ ايه رأيكم؟ موافقين؟ اللي موافق يعطيني رقم الشعبة بتاعته، زي في المناهج. مين اللي في المناهج؟ مين بيدرس لك مناهج؟ الاخت اللي بتقول زي المناهج، مين اللي بيدرس لك مناهج؟ درست، انا درست لك مناهج. طيب تمام خلاص. طب انا درست لك اسمك ايه بقى، مين اللي قالت لي؟ عشان الشات بيجري بسرعه. مين اللي بيقول لي انت درست لي؟ اسير، انا درست لك مناهج اسير. نوف بتقول لي يا دكتور انت حددتها. طب ما انتوا تحددوها يا نوف مع زميلاتكم، ما في مشكله خلاص. يبقى اذا خلوني طيب بس مع زميلاتكم اللي دخلوا مؤخرا ايه، نعمل مراجعه وانتوا اللي هتحددوا الاسئله يعني. طيب قلنا السؤال الاول عندك ايه، 10 عبارات ما بيختلفوا، ما تخافيش يا مريم. عندك 10 عبارات صح وخطا، مطلوب فقط تضع علامه صح اذا كانت العباره صحيحه، او علامه خطا اذا كانت العباره غير صحيحه. معايا يا اخواتنا؟ فقط لا تعيدي صياغة العبارة ولا تعيدي كتابتها ولا شيء. لا اصطلاحا بس، مطلوب منك في المصطلحات تكتب التعريف اصطلاحا، فقط. معايا؟ السؤال الثاني اكتب التعريف، اتفقنا مع زميلاتكم هجيب لك المصطلح وتكتب التعريف بتاعه، وعندنا 5 مصطلحات. كل مصطلح بتكتبيه تعريف ليه؟ لا الشاشة واضحة عندي، طب مين اللي الشاشة واضحة عندها؟ يعطيني رقم 1. طيب ده السؤال الثاني. السؤال الثالث قلنا ايه؟ قلنا سؤال ايه مقالي بسيط جدا، في عندك ايه 5 نقاط او 5 اسئله، بس انت بتختاري 3 فقط منها، تجاوب عليهم. ليه جايب لك 5 نقاط؟ عشان يبقى عندك حريه اختيار وتختاري الثلاث اشياء اللي انت مذاكراها كويس، سواء اولا او ثانيا، اولا وثانيا وخامسا، ثالثا ورابعا وخامسا، اللي انت مذاكرها كويس ده اختاري 3 ايه اسئله وجاوبيهم، او قولي لي اولا وروح ايه مجاوبه، وثانيا وايه ثالثا. معايا يا اخواتنا؟ واضح كده؟ ده بالنسبه لايه؟ شكل ورقه الاسئله اللي هتكون قدام ايه حضرتك في اختبار اعمال السنه. طيب بالنسبه يا اخواتنا الكريمات، بالنسبه للايه؟ في خلونا الايه الاخوات اللي هو السؤال الثاني. السؤال الايه التاني اللي هو اكتب التعريفات اللي بقول لكم ايه انتوا حددوها، قلتوا لا انا حددها. طيب احنا عايزين نقترح 10 مصطلحات ويجي منها 5. انا قلت اصطلاحا يا اختي، اصطلاحا اكتب التعريف اصطلاحا فقط. انا كتبت 5، اقترحوا انتوا كمان 5 تانيين، ومن العشرة ديت هيجي الايه الخمسة. معايا يا اخواتنا؟ ما كتير ولا شيء. السؤال الثالث جاوب 3. لا ما ينفع اجيبها هي، يعني احنا عملنا ايه كده؟ اقترح انتوا 5. ما هساعدكم. اقترح انتوا او اقترح انا. ايه رايكم؟ معايا يا اخواتنا؟ اخواتنا الكريمات. الاستشراق. طيب استشراق. مين تاني تقترح علينا؟ التبشير موجودة. مع التنصير موجودة، الاستعمار، الغزو الفكري، التنصير، التبشير، العلمانية، الاستشراق. اقترحوا ايه تاني؟ يلا اقترحات ايه؟ عايزين 4 مصطلحات تانيين. ما انا هساعدكم بس اقترح بس الاول. ايه تاني انا ايه تقترحوه؟ يلا يا اخواتنا عشان بس ما نضيعش وقت وننتقل للسؤال. في ايه تاني؟ اقترحوا عليا. يلا خلصت الايه؟ خلصت المصطلحات؟ ما في مصطلحات تاني راجعوا كده معايا. بس كده؟ يلا عايزين مصطلح واحد بس. عارفين الخطة البديلة للاستعمار؟ اللي هي وضعها مين؟ لويس التاسع ملك فرنسا. تحويل الحملات الصليبية إلى حملات سلمية وتجديد المبشرين وإنشاء قاعدة للغرب في إيه؟ في الشرق. تمام، خلاص كفاية 7؟ اللي موافق كفاية 7 يعطيني رقم 7. أعلى نسبة تصويت هناخد مين؟ طيب يبقى اذا عندنا المصطلحات يا اخوات الكريمات. كم مصطلح؟ خلاص واضحة قدام حضراتكم؟ واضحة يا اخواتنا؟ اللي واضحة قدامه يقول لي يعطيني رقم 1. تمام، طيب بس المفروض بقى ايه؟ قدام حضراتكم كلها ايه؟ طبعا المفروض ايه؟ يعني انا قايل لك اهو ذاكر 7 مصطلحات صح يا اخواتنا؟ المفروض بقى ايه؟ ناخد الايه الدرجه النهائيه في السؤال الثاني ده ولا ايه؟ يعني مش خلاص بقى طالبة انت خلاص بقى مش بقول لك بقى انت خلاص في عندك 20 مفهوم او 20 مصطلح لا يعني كده المفروض خلاص انت بقى ايه؟ يعني تكتب بقى كلام كده ايه يعني كلام يدرس كلام ينفع ايه يعني تنشر كده في الصحف القوميه معايا يا اخواتي. ولذلك انا ساعدتك فانت ساعديني ان انا اديك الدرجه، والا لو لقيت بقى ايه في يعني كده ايه كلام من بعيد هتنقص الدرجه. خلاص كده متفقين؟ متفقين يعني عايز كلام بقى ايه كلام خطة بديلة؟ يبقى الخطة البديلة التي ايه وضع اسس هذه المؤامرة لويس التاسع ايه 10 معايا اللي هو ايه عندما فشل الغزو العسكري ولم يحقق اهدافه كان الاتجاه الى ايه الى خطة بديلة وهي الغزو الفكري وابدأ ايه في 4 سطور بخط واضح وايه كلام ايه مظبوط. خلاص كده متفقين؟ في اي صعوبه كده بالنسبه للسؤال الايه للسؤال الثاني يا اخواتنا؟ يبقى اذا عندنا الاستعمار، الغزو الفكري، التنصير، التبشير، العلمانيه، الاستشراق، الخطه البديله للاستعمار. طيب بالنسبه يا اخواتنا الكريمات للسؤال الثالث لو في ناس قلقانين منه، في عندنا بالنسبه للسؤال الثالث احنا قلنا عندنا كام نقطه؟ هيجي لك 5 نقاط اختار ايه 3 صح؟ في عندكم دلوقتي انتوا شايفين قدامكم كام نقطة؟ معايا يا اخواتي قدامكم مكتوب كام نقطة؟ تمام 10 نقاط صح كده؟ هيجي منهم الايه الخمسة الاختياري. ايوه يا سارة السؤال الثاني هيدي لك المصطلح وانت تكتب التعريف. يا اختي يا اختي الفاضلة انت هيجي لك 5 هتختاري 3 بس. معايا؟ انت هتختاري 3 انت ما بتكتب الخمسة. معايا؟ يعني انت قدامك كام نقطة؟ ولا كنت اسيبك ايه؟ اعمل لك مراجعة وانت ذاكري كده. وما اجيبش اختياري. فأنا بساعدك فايه؟ يعني بحيث الاختبار يكون متوازن نغطي كل ايه عناصر الايه المقرر لكن في نفس الوقت بساعدك اهو. انت لو شفت كده هنا ايه اساليب الاعداء في القضاء على الاسلام اللي هي عباره عن ايه لو نراجع مع بعض لو معاكم الايه المحاضرات او المذكره اساليب الاعداء في القضاء على الاسلام اخذت اساليب الاعداء في القضاء على الاسلام شكلين اساسيين، الغزو العسكري اللي هو ايه متمثل في الحروب زي الحروب الصليبيه في العصور الوسطى والحروب الاستعماريه في العصر الحديث حتى القرن الايه 19 الميلادي، ولم تنجح هذه الايه الحملات الايه العسكريه. الغزو الشكل الثاني هو الغزو الفكري من خلال استخدام اساليب غير عسكريه تركز على غزو العقول وتبديل الافكار. مثلا ايه باراجرافين بكتبهم صعبه دي. الجزء الثاني او السؤال الثاني اهداف الاستعمار، قلنا عندنا اهداف الاستعمار كم هدف؟ ما في نقاط زي اللي فاتت يا اختي، يعني ما اقولكيش اهل ايه اساليب الاعداء فتقولي لي كلمتين غزو عسكري وغزو فكري، لا انت بتكتبيها باسلوبك واضح. لكن في ايه نقاط زي الايه ما انا براجع معاك عشان كده، يعني تابعي معايا ما تخلينيش بتكلم في نقطه وتنقل على نقطه ثانيه، خليك معايا وفي الاخر اقول لك ايه اللي ايه عايز تسال عنه. كنا بنتكلم في ايه اهداف الاستعمار، قلنا عندنا كام هدف؟ ثلاث اهداف اللي هم الهدف الديني، وتقولي في سطر او سطرين يعني ايه هدف ديني معايا، يعني ما تقولي لي الهدف الديني الهدف الاقتصادي الهدف السياسي، لا ده انا بقول لك اشرحي يعني اكتبي انت باسلوبك واضح. يبقى اهداف الاستعمار الهدف الديني نقطتين، بتقولي هدم الاسلام واضعاف المسلمين وتفرقهم ومحاوله هدم العقيده الاسلاميه لانها المصدر الوحيد لقوه المسلمين. يبقى انا كتبت كده سطرين، الاقتصادي استغلال الموارد ونهب الثروات واستغلال الطاقات الايه الافراد والعمل على استغلال مواردهم في سطرين. الهدف السياسي اللي هي ايه الهيمنه والسيطره على البلاد وهكذا. واضحه كده اهداف الاستعمار؟ يعني كمان قلت لك النقاط وبقول لك تلاقيها فين في المذكره او في المحاضرات اللي عندك معايا اخواتنا الكريمات. بعد كده هتلاقي في عندك الايه الخطه البديله عن الاستعمار العسكري اللي هي احنا جبناها فين؟ جبناها فين؟ التعريفات معايا اخواتنا اللي هي ايه اهو الخطه البديله للاستعمار. تعريف من اللي وضعها فكرتها الاساسيه ايه تعتمد على ايه؟ فتعريفي عن اربع سطور كده. واضح كده الايه السؤال الاول والثاني؟ واضح كده السؤال الاول والثاني؟ طيب معالم الخطه البديله عن الاستعمار العسكري ايه المعالم الاساسيه بتاعتها؟ تحويل الحملات الصليبيه الى حملات سلميه، تجديد المبشرين، استخدام مسيحي الشرق، انشاء قاعده للغرب في القرب في قلب الشرق الاسلامي. يبقى دي معالم الايه الخطه معايا اخواتي الكريمات او الاسس اللي بتقوم عليها الخطه. واضحه كده؟ ممتاز يا اسير. يبقى زين عندي ايه في اي صعوبه كده؟ طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه الغزو الفكري، وقلنا لو بسالك الغزو الفكري تعريفه هو عنوان اطلق في القرن الثلث الاخير من القرن الرابع عشر الهجري. تعريفه هو ايه؟ المخططات والاعمال الفكريه والتثقيفيه والتدريبيه وسائر التاثير الايه؟ النفسي والخلقي والسلوكي الفرد والجماعي التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدوليه والايه والشعبيه من اعداء الاسلام بغرض تحويل المسلمين. واضح يا اخواتنا؟ المعالم او بص يا اختي المهم اكتبيها بس عندك، اكتبي العناوين ودوري عليها انت بقى ما تعطلناش يا عائشه. معايا؟ تلاقي الخطة البديلة عن الاستعمار العسكري وضعها لويس وايه؟ أهم الأسس. معالم أو أسس. معايا؟ معالم أو إيه؟ أو ممكن تلاقيها مكتوبة إيه؟ أسس. الخطة البديلة. معايا؟ خلاص يا أخواتنا؟ يبقى كده السؤال الأول والثاني والثالث. فيها أي مشكلة كده؟ سمات الغزو الإيه؟ سمات الغزو الفكري. سمات الغزو الفكري. قلنا عندنا كم سمة من سمات الغزو الفكري؟ سمات الغزو الفكري، قلنا عندنا كم سمة من سمات الغزو الفكري؟ ثلاث سمات أساسية اللي هي إيه؟ نقول بقى يفوق الغزو الفكري الغزو العسكري بعشرات المرات في تحقيق غرضه وتنفيذ مخططاته، وذلك لأنه يتميز بالسمات الآتية. نقطتين ومن أول السطر. يعني طالبة متمكنة ما تدخليش الكلام في بعضه. الخداع، ويعني ايه الخداع؟ المقصود بايه؟ في السطرين باسلوبك. الخطورة، يعني يعني ايه الخطوره؟ ان عميق التاثير والاختراق لكل فئات الاعمار والخصوصيات، ضعف القدره على المواجهه من البعض، بعد كده البساطه لان اقل تكلفه من الغزو العسكري وسهل التنفيذ. بقول لك اشرحي، بركز تاني وثالث ورابع. السؤال الثالث، اشرحي باسلوبك، اكتبي النقاط الاساسيه العنوان الرئيسي واشرحي باسلوبك. واضح؟ يعني ما تكتبي لي ثلاث كلمات: الخداع، الخطوره، البساطه. يبقى كده ايه؟ بتضيع منك الدرجه. انا مش بقول لك اذكريها، بقول لك ايه؟ اشرحيها باسلوبك انت، اكتبيها انت. يعني ما فيش في سؤال زي كده عليه 4 درجات وطالبه تكتب لي 3 كلمات. ينفع؟ ينفع؟ ما نعطيها درجه. طيب خلاص كده اخواتنا الكريمات. بعد كده ايه العلاقه؟ لما اتكلمنا في موضوع التنصير، لما اتكلمنا في موضوع الايه التنصير، قلنا هل في علاقه بين التنصير والاستعمار؟ واعتقد ده سؤال جه في الايه في المنتديات، هي العلاقه بين التنصير والايه والاستعمار العسكري. قلنا في علاقه وثيقه بين التنصير والاستعمار العسكري، بقول ان هما ايه ظل الاخر او وجهين لعمله واحده. ايه الدليل على كده؟ ذكرنا بعض اقوال الايه المفكرين او المنصرين زي ايه جان مندلسون ونابليون الاول، وايضا اشرنا الى ان تعليم الايه الكنيسه اشارت الى هذا الامر. واضح كده يا اخواتنا؟ صعبه دي؟ طيب ممتاز. في عندنا بعد كده ايه اهداف التنصير. اهداف التنصير طبعا طويله، صح؟ اهداف التنصير ايه؟ فيها شرح كثير، صح؟ اهداف التنصير هنعملها ايه؟ تعداد فقط. ممتاز يا مريم. يبقى اهداف التنصير لانها طويله فمش هقول لك شرح، لا اعملها ايه؟ تعداد فقط. واضح يا اخواتنا؟ عشان نقدر نساعدكم يعني. يعني ما بقول لك اشرحي 8 نقاط كل نقطه في 4 5 سطور، لا. طالما هي ايه؟ بالنسبه لاهداف التنصير بالذات عشان فيها تطويل فايه؟ تعداد فقط. واضح كده؟ اللي عندها اي صعوبه تقول لي واحنا ماشيين. طيب بعد كده اهم وسائل التنصير. وسائل التنصير كانت ايه؟ بلاش اهم كمان، خليها وسائل التنصير. كان فيها، كان عندنا كام وسيله؟ 6 ايه وسائل. طالما العدد كبير وفيها نقاط كثيره عشان ما يكونش فيه يعني تعب على حضراتكم، خليها كمان دي تعداد. واضح كده؟ هتقولي للتطبيب، التعليم، العمل الاجتماعية، تشجيع تحديد النسل بين المسلمين، إثارة الفتن، إشعال الحروب، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنصير. واضح كده؟ أخيرا في موضوع الإيه؟ التنصير. في موضوع التنصير كيف يمكن إيه؟ مواجهة حملات التنصير. كيف يمكن مواجهة حملات الإيه؟ التنصير. صعبة؟ يعمل كل مسلم على إقامة الدين في نفسه وعشيرته، تحكيم الشريعة الإسلامية، تأليف ونشر الكتب، نشر اللغة العربية، إرسال إيه؟ العلماء والدعاة، إنشاء المراكز والمعاهد الإسلامية، وتطوير التعليم. صعبة دي؟ معايا أخواتنا؟ ما خلينا دلوقتي، معايا مريم؟ كويس إن أنت سألت. إحنا دلوقتي بس خلينا بنحدد السؤال اللي هو إيه؟ مصطلحات، والسؤال الثالث اللي هو فيه شرح. السؤال اللي هو صح وخطا هنرجع له دلوقتي، هقول لك امثله زي ايه؟ معايا؟ يعني ممكن نفس اللي فيها تعريف يجي لك فيها سؤال صح وخطا، ونفس النقاط دي تجي لك فيها صح وخطا. طيب بعد كده اسباب انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي. اسباب انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي. معايا اخواتنا؟ طيب خلاص خلاص بلاش ايه ديت خلاص، عشان ما يكونش ايه في اكتر من سؤال في الايه في التنسيق. معايا حضراتكم؟ خلينا ايه ناخد سؤال في الاستشراق، يبقى كفايه علينا في الايه في التنصير، اهداف التنصير والعلاقه بين التنصير والاستعمار وكيف يمكن مواجهه حملات التنصير. معايا حضراتكم؟ ناخد سؤال في الاستشراق، نفس السؤال اللي جالكم في الايه في المنتديات وجاوبت عليه. الاخطاء المنهجية التي وقع فيها الايه المستشرقون. معايا اخواتي الكريمات؟ واضح كده؟ الاخطاء المنهجية اللي هي كم خطأ؟ الأخطاء المنهجية اللي وقع فيها المستشرقون كم خطأ؟ أربع أخطاء، اللي هي إيه؟ إيمانهم بأفكار مسبقة، درسوا الإسلام وفي أذهانهم أفكار أساسية مسبقة، المصادر لجأوا إلى مصادر ثانوية أو ليست أصلية أو مترجمة مليئة بالإسرائيليات، جهل معظمهم باللغة العربية أدى إلى فهم الكتابات الإيه العربية واعتمادهم على مصادر غير محققة. النقطة الرابعة، اعتبارهم من المسلمين هم الإسلام. معايا؟ لا انت خليكي في اللي انا بقوله بس يا وعد، اللي انا بقوله بس، يعني انت ما تاخديش كل العناصر وتقولي دي معانا ولا مش معانا. اللي انا قلته قدامك مكتوبة اهو. خلاص؟ يبقى عندي هنا ايه؟ العلاقة بين التنصير والاستعمار، اهداف التنصير، وكيف يمكن مواجهة حملات التنصير. عندنا الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المستشرقون، وعندنا إيه؟ بعد كده موضوع العلمانية. في سؤالين ممكن يجوا، أسباب انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي، أسباب الإيه؟ انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي. ودي تعداد فقط، تعداد فقط، كم نقطة هم الأسباب؟ كم نقطة؟ 8 نقط. ايه تعداد، خلاص، لان طالما ايه نقاط طويله يبقى فيها تعداد. معايا اخواتنا الكريمات؟ او اهداف العلمانيه في العالم الاسلامي، عندنا كام هدف اللي هم ايه اهداف العلمانيه في العالم الاسلامي. ممتاز يا ريم، اربع ايه اربع اهداف: دعوه الى فصل الدين عن الحياه، الطعن في صلاحيه الاسلام للحكم، زعم بأن الإسلام يدعو إلى التخلف، الدعوة إلى عدم اعتبار الإسلام وأحكامه في قضايا الحياة. يبقى دي النقاط الإيه الأساسية اللي ممكن تيجي لحضرتك في السؤال الإيه؟ في السؤال الثالث. 10 نقاط تذاكريهم كويس. هيجي لك منهم 5، أنت هتختار 3 فقط. واضح يا إخواتنا؟ واضح كده السؤال الثالث؟ يبقى أولا إيه؟ ما سبتلكيش الخمس موضوعات اللي درسناها كلها مفتوحة، لا ده انا حددت لك في كل موضوع تقريبا نقطتين صغيرين. الامر التالي، هيجي لك 5 نقاط، 5 اسئلة، اختاري منهم 3 فقط. في مساعدة اكتر من كده اقدر اعملها؟ اخواتنا الكريمات، نرجع لصح وخطأ. حاضر يا عائشة. يبقى كده بالنسبة للسؤال التاني اللي هو التعريفات، عندنا كم مصطلح؟ 7 مصطلحات. حضرتك بتختاري ايه؟ بيجيلك 5 منهم، بتذاكريهم كلهم لان بيجيلك 5 منهم. بتركزي على التعريف الاصطلاحي وليس اللغوي، مش مطلوب الايه؟ الاصل اللغوي. تعريف اصطلاحي فقط. واضح؟ وقلنا السؤال ده في عندك الايه؟ العشر نقاط، بيجي لك خمسة انت بتختاري منهم ثلاثة. يا ريت بقى ان شاء الله نشوف الايه الدرجة النهائية كده في السؤال الايه؟ الثاني والثالث، صح كده؟ معايا يا اخواتنا؟ نرجع للسؤال الايه؟ الاول، اللي هو ايه السؤال الاول؟ قلنا السؤال الاول اللي هو ايه؟ صح وخطأ. ده السؤال الايه؟ السؤال الاول، صح كده؟ طيب، اولا في عندنا من واحد لعشرة. من واحد لايه؟ لعشرة. دي ايه؟ بالفعل ايه؟ بالفعل موجودة. معايا يا اخواتنا؟ يعني السؤال انت عندك المفروض عشر نماذج من اسئلة صح وخطأ. صح كده؟ اللي هي ايه؟ عندك الواجبات، انت عندك كم واجب؟ عندك كم واجب على البلاك؟ خمسة. كل واجب فيه كم سؤال؟ كل واجب فيه كم سؤال؟ سؤالين. يبقى عندك كم نقطة صح وخطأ؟ يعني احنا قدامنا وشفنا نماذج وانتوا جاوبتوها صح، كم سؤال؟ عشر ايه اسئلة. خلاص؟ يبقى اذا يبقى عندنا كام؟ عشر أسئلة إيه؟ تانية. خلاص؟ يعني وارد إن الأسئلة اللي في الواجبات عندك جمعيها كده في ورقة قدامك وراجع عليها. هتكون معانا، ممكن ناخد منها أسئلة. أدي عشر نقاط عندنا. صح كده؟ طيب، إيه الأسئلة التانية اللي ممكن نتسألها؟ لو بدأنا من الأول كده، معايا؟ لو بدأنا من الجزء الأول. معايا الناس اللي معاها المحاضرات أو معاها المذكرة؟ ناخد أمثلة. ليه الايه؟ الأسئلة. طبعًا مش لازم، طبعًا في السؤال صح وخطأ أنا بقول لك أمثلة. ليه؟ عشان وأنت بتذاكري. بيجي منها بالظبط يا سارة، بيجي منها 10 نقاط ممكن نختار منها بعض النقاط. طيب بقية الأسئلة، بقية الأسئلة تكون زي إيه؟ صح وخطأ يعني. يبقى إذًا إحنا إيه؟ خلاص اوكي، عندنا ايه؟ عشر نقاط احنا عارفينهم، ونعمل مراجعة مع بعض دلوقتي، ومعاكم الايه المذكرة، ممكن نشوف الايه ايه اللي ممكن نتسأل فيه صح وخطأ. ما قفلت موجودة متاحة عندك، تقدر تدخل عليه. معايا؟ طيب زي ايه لو بدأنا من الاول؟ مثلا في الجزء الاول اللي هو القوى المعادية للاسلام. بدأ الايه كده. توصل اعداء الإسلام إلى أن القوة الحقيقية التي مكنت المسلمين هي الإيه؟ القوة الاقتصادية، صح ولا خطأ؟ طيب، لكن لو قلت لك توصل أعداء الإسلام إلى أن القوة الحقيقية التي مكنت المسلمين من الانتصار هو الإيه؟ هو الإسلام، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ تابعوا معايا بس بسرعة، واضح كده؟ بالعبارة صح. سواء اختلفت الصياغة، اختلف الأسلوب، لكن أنا فاهم المعنى الأساسي، واضح كده؟ يعني في صح وخطأ ركزي على المعنى العام. هل العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب. واضح كده؟ لم تنجح الإيه؟ الحروب الصليبية والحروب الاستعمارية في القضاء على الإسلام. العبارة صح ولا خطأ؟ صح. لكن لو قلت لك نجحت الايه؟ نجح الغزو العسكري في تحقيق اهدافه، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ خطأ، ممتاز. وبالتالي لجأنا ايه؟ الى الايه؟ الغزو الايه؟ الفكري. تركز الغزو الفكري على استخدام اساليب غير عسكرية تركز على غزو العقول وتبديل الأفكار. يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ لكن لو قلت لك الغزو الفكري اعتمد بشكل أساسي على القوة الإيه؟ المادية أو القوة العسكرية، يبقى العبارة صحيحة؟ يبقى أكيد العبارة إيه؟ خطأ. ممتاز، واضح كده؟ طبعا بعد كده عندنا الايه، تعريف الاستعمار اصطلاحا، ده معانا في التعريفات. لما اقول لحضرتك مثلا استهدف الاستعمار هدم الاسلام واضعاف المسلمين وتفرقهم، يبقى العباره ايه؟ بسرعه بس معايا، اعطيني لو العباره صح اعطيني رقم واحد، لو خطا اعطيني رقم اثنين، يبقى اكيد العباره ايه؟ صحيحه. طيب استهدف الاستعمار استغلال الموارد ونهب الثروات، يبقى العبارة ايه؟ ايضا صحيحة. دي كلها من الاهداف، يعني نفس الاهداف ممكن اجيبها لك اذكري، وممكن اجيبها لك ايه؟ وممكن اجيبها لك صح وخطأ. استهدف الاستعمار من الناحية السياسية الهيمنة والسيطرة على البلاد الاسلامية، يبقى العبارة ايه؟ العبارة صحيحة. معايا اخواتنا الكلمات؟ بعد كده ايه، لو اتكلمنا في الجزء الثاني او المحاضرة الثانية اللي هي الغزو الفكري، الغزو الايه؟ الفكري. تمثل سلاح الغزو الفكري في الكلمة والرأي والجدل والنصح والإرشاد، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ العبارة ايه؟ صحيحة. لكن لو خالفت المعنى ده بأي أسلوب يبقى العبارة خطأ. واضح يا اخواتنا؟ الغزو الفكري يفوق الغزو العسكري بعشرات المرات، صح ولا خطأ؟ لكن لما اقول لك الغزو العسكري اكثر قدرة على تحقيق اهدافه من الغزو الفكري، صح ولا خطأ؟ خطأ، عبارة خطأ. واضح كده؟ استند الغزو الفكري إلى أساليب ليس فيها مواجهة مباشرة، يبقى العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. واضح كده؟ لكن لو قلت لك اعتمد الغزو الفكري على المواجهة المباشرة، يبقى العبارة إيه؟ العبارة خطأ. واضح كده؟ الغزو الايه مثلا، الغزو الايه الفكري اقل تكلفه من الغزو العسكري وسهل الايه؟ وسهل التنفيذ، يبقى العباره صح. واضح كده يا اخواتنا الكلمات؟ بعد كده اتكلمنا في موضوع الايه؟ في موضوع التنصير، واتكلمنا ايه هو تعريف الايه؟ التنصير، وايه؟ طبعا لو سالتك ايه؟ اكتب تعريف للتنصير، يبقى اذا ايه؟ اصطلاحا فقط. معايا؟ وعرفنا الايه؟ التبشير. هو الدعوه الى الايه؟ النصرانيه بدس افراد وتاسيس جمعيات، وهو تعبير اطلقه رجال الكنيسه النصرانيه على الاعمال التي يقومون بها لتنصير المسلمين. ده لو قلت لك ايه تعريف التبشير، ده التعريف. معايا اخواتنا الكلمات؟ لو قلت لك صح وخطا في التنصير برضو، هو حركه ايه؟ اصلاحيه تستهدف اصلاح المجتمع المسيحي، بالعباره صح ولا خطا؟ اصطلاحا يا سحر. معايا يا اخواتنا؟ يبقى العباره صح ولا خطا اللي قلتها؟ استهدفت حركه التنصير او التنصير حركه مسيحيه استهدفت اصلاح المجتمع المسيحي، صح ولا خطا؟ يا اختي خليكي معايا بس في العباره، يبقى العباره خطا، ده هي استهدفت ايه؟ حركه دينيه سياسيه استعماريه غربيه ظهرت بعد فشل الحروب السلمية بغية نشر النصرانية في دول العالم الثالث وخاصة بلاد العالم الإسلامي. واضح كده يا اخواتنا الكلمات؟ طيب بعد كده اتكلمنا عن الايه؟ ايضا ايه التحول في حركة التنصير، تحول هدف التنصير داخل الشعوب الايه داخل الشعوب المسلمة الى غاية التكفير واخراج المسلمين عن دينهم ولو الى الالحاد والكفر. يبقى العبارة ايه؟ يا اخواتنا، التحول في حركة التنصير، تحول هدف التنصير داخل الشعوب المسلمة الى غاية التكفير واخراج المسلمين عن دينهم ولو الى الالحاد والكفر. يبقى هنا العبارة ايه؟ صحيحة. واضح يا اخواتنا؟ اللي الصوت واضح عندها تعطيني رقم واحد، الاخت اللي بتقول الصوت بيقطع. معايا يا اخواتنا الكلمات؟ بعد كده اتكلمنا عن العلاقة بين الايه؟ بين التنصير والاستعمار. ممكن تكون في شكل سؤال مقالي شرحي بإيجاز العلاقة بين التنصير والاستعمار، وممكن تكون في شكل سؤال ايه؟ صح وخطأ. العلاقة وثيقة بين التنصير والاستعمار، فكل منهما ايه؟ ظل للآخر او وجهين لعملة واحدة. يبقى هنا العبارة ايه؟ صحيحة. لكن لو قلت لك لا توجد علاقة بين التنصير والاستعمار، يبقى العبارة ايه؟ العبارة خطأ. معايا خلاص الكلمات؟ لو قلت لك ايضا تختلف تعاليم الكنيسة في الغرب عن تعاليمها الموجهة للدول النامية حتى لا تتطور، يبقى العبارة ايه؟ يبقى العبارة ايه يا اخواتنا؟ صح ولا خطأ؟ الجزء اللي هو العلاقة بين التنصير والاستعمار. لو قلت لك تختلف تعاليم الكنيسة في الغرب عن تعاليمها الموجهة للدول النامية حتى لا تتطور، يبقى هنا العبارة صح ولا خطأ؟ يبقى العبارة صحيحة. ممتاز يا ايه؟ سعيدة وجميلة ووعد وكل الاخوات. لكن لو قلت لك تتفق تعاليم الكنيسة في الغرب مع تعاليمها الموجهة للدول النامية، يبقى العبارة ايه؟ يبقى العبارة ايه؟ غير صحيحة. تعمل علامة خطأ. واضح يا اخواتنا؟ بالنسبه للايه؟ اهداف الايه؟ التنصير. استهدف الايه؟ التنصير القضاء على القران الكريم، صح ولا خطا؟ استهدف التنصير القضاء على القران الكريم، صح ولا خطا؟ صح. طيب قلنا صح اعطينا رقم واحد، خطا اعطينا رقم اثنين، اسرع عليك عشان ايه؟ طيب استهدف الايه؟ التنصير دعم الأخلاق في المجتمع المسلم، صح ولا خطأ؟ هو استهدف دعم الأخلاق وإقامة الأخلاق ولا تدمير الأخلاق؟ تدمير الإيه؟ الأخلاق. يبقى العبارة إيه؟ العبارة خطأ. معايا أخواتي الكريمات؟ واضح كده؟ طيب إذا كل هدف ممكن أسألك عليه، معايا يا اخواتنا؟ واضح الصوت كده؟ يا اخواتنا واضح الصوت كده؟ اللي الصوت واضح عندها تعطيني رقم واحد. طيب تمام. طيب بالنسبة لموضوع الاستشراق، موضوع الاستشراق قلنا ممكن نسألك اكتبي تعريف لإيه؟ للاستشراق بنكتب التعريف الاصطلاحي اللي هو حركة دراسة العلوم، صح كده؟ معايا يا اخواتنا؟ زي ما قلنا لك ايه، ممكن نقول لك ايه، اكتبي تعريف للاستشراق يبقى حركة دراسة العلوم والآداب والحضارة والثقافة بهدف معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم وأسباب تفوقهم، بهدف ضرب قوة المسلمين والاستفادة من علومهم والتمهيد للايه؟ للاستعمار النصراني. أيضا هنا ممكن نسألك ونقول لك ايه؟ حركة ايه؟ صح وخطأ في الجزء ده اللي هو الايه؟ التعريف ده. الاستشراق هو طلب علوم الشرق ولغته، ومن يقوم بذلك يسمى مستشرق، يبقى العبارة ايه؟ صحيحة. واضح كده؟ استهدف الايه؟ الاستشراق تقديم الخدمات الايه؟ التعليمية والتثقيفية للمسلمين، يبقى العبارة ايه؟ خطأ. يبقى العبارة ايه؟ خطأ. واضح كده يا اخواتنا؟ من مسميات الاستشراق الدراسات الإقليمية أو دراسات الشرق الأوسط، يبقى العبارة إيه؟ يبقى العبارة صحيح. معايا أخواتنا الكريمات؟ الاستشراق كحركة منظمة لها أهداف ترجع لنشأته إلى القرن الثامن عشر، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ الاستشراق كأسلوب مواجهة فردية للإسلام ظهر في البدايات الأولى للقرن الأول الهجري، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ يبقى العبارة إيه؟ صحيح. اللي هي عندكم في تاريخ الاستشراق ممكن أسألك فيها إيه؟ صح وخطأ. معايا أخواتنا الكريمات؟ طيب، من الأهداف الدينية للاستشراق انتزاع مقومات الفكر الإسلامي، صح ولا خطأ؟ صح. من الأهداف الاستعمارية للاستشراق إثارة الإيه؟ المنازعات وإشعال الخلافات، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ الأهداف الاستعمارية، يبقى العبارة صحيحة. خدمة من أهداف الإيه؟ الاستشراق خدمة مخططات اليهود، يبقى العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. من الأهداف العلمية للاستشراق نقل العلوم الإسلامية والكشف عن الكنوز العلمية، يبقى العبارة إيه؟ صحيح. معايا أخواتنا الكريمات؟ ده بالنسبة لموضوع الإيه؟ موضوع الإيه؟ تعريف الاستشراق وأهدافه. بعد كده في منهج الإيه؟ المستشرقين. استهدف المستشرقين تشويه الإسلام وإثارة الشبهات، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ الجزء اللي هو خاص بمنهج المستشرقين، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ بالعبارة ايه؟ صحيح. اعتمد المستشرقون على الايه؟ مصادر ليست اصلية، يبقى العبارة ايه؟ صحيحة. معايا اخواتنا؟ من الاخطاء المنهجية للايه؟ للمستشرقين اعتبار المسلمين هم الاسلام، يبقى هنا العبارة ايه؟ صحيحة. معايا؟ لكن لو قلت لك ميز المستشرقون بين المسلمين والاسلام، يبقى هنا العبارة ايه؟ خطأ. معايا اخواتنا الكريمات؟ بعد كده في الاثار الايه؟ الايجابية للمستشرقين. لو قلت لك من الاثار الايجابية للمستشرقين احياء المخطوطات، يبقى العبارة صح ولا خطأ؟ يبقى العبارة ايه؟ صحيحة. معايا؟ اللي هي الاثار الايجابية، احياء المخطوطات العربية، طبع كتب التراث الاسلامي، التحقيق والنشر والترجمة. من الآثار الإيجابية للاستشراق دخول الكثير من المفكر الغرب في الإسلام، صح ولا خطأ؟ من الآثار الإيجابية للاستشراق دخول الكثير من مفكري الغرب في الإسلام، العبارة صح ولا خطأ؟ العبارة صحيحة. معايا يا أخواتنا الكريمات؟ ده بالنسبة لموضوع الإيه؟ الاستشراق. بعد كده في عندنا موضوع العلمانية، هو آخر موضوع ممكن نسأل فيه صح وخطأ إزاي؟ ممكن نسأل ونقول العلمانية هي حركة دراسة العلم وتطويره في البلاد الإسلامية، صح ولا خطأ؟ العلمانية حركة دراسة العلم وتطويره في البلدان الإسلامية، صح ولا خطأ؟ بالعبارة خطأ. احنا قلنا العلمانية هي ايه؟ تيار فكري غربي نصراني يقوم على أن الدين لا صلة له بشؤون الحياة. معايا يا اخواتي الكريمات؟ العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، صح ولا خطأ؟ ممتاز، العبارة خطأ، ده هي فصل الدين عن الحياة، عن الدولة والأفراد والمجتمع. لو قلت لك العلمانية تعني إيه؟ فصل الدين عن الدولة، يبقى هذا التعبير قاصر ولا يعطي المدلول الكامل للعلمانية. العلمانية تعني إيه؟ إقامة الحياة على غير الدين، سواء بالنسبة للفرد أو الحياة أو كل مجالات الحياة، وليس فقط فصل الدين عن الدولة. واضح يا اخواتنا؟ تاني، لما أقول لك العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، العبارة إيه؟ خطأ، لأن ده تعبير قاصر. يا أختي، ده جانب فقط، ده جانب من جوانب العلمانية، لكن إحنا بنقول المفهوم الشامل للعلمانية هي إيه؟ فصل الدين عن الحياة كلها، الدولة والمجتمع والفرد والحياة. معايا؟ وده هتلاقيه عندك موجود في الايه، في المذكرة عندك، التعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة إن هو فصل الدين عن الدولة، ده مفهوم خطأ أو مفهوم قاصر، لأن العلمانية تعني إيه؟ تعني بمفهومها الشامل أو العام فصل الدين عن الحياة. في التقييم العلمي يبقى كلها العبارات صحيحة. معايا يا اخواتنا الكلمات؟ بعد كده اسباب انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي، قلنا ممكن نجيبها سؤال مقالي شرح بايجاز اسباب انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي تعداد، او ممكن في كل نقطه اسالك من اسباب انتقال العلمانيه الى العالم الاسلامي انحراف كثير من المسلمين او المستشرقون او المنصرون او الاقليات غير المسلمه، فكل لها عبارات صحيحه. واضح يا اخواتي الكلمات؟ في أهداف العلمانية، في أهداف العلمانية هتلاقي إن الهدف الأول هو إيه؟ الدعوة إلى فصل الدين عن الحياة على مستوى الأفراد والدول. فهنا بنقول إيه؟ فصل الدين عن الحياة وليس عن الدولة فقط أو عن الأفراد فقط. يعني لو قلت لك صح وخطأ، استهدفت العلمانية فصل الدين عن حياة الأفراد فقط، بالعبارة خطأ، فصل الدين عن الدولة فقط خطأ، لكن المفهوم العام العبارة تبقى كاملة إمتى والمعنى واضح وتكون صحيحة؟ لو قلت لك فصل الدين عن الحياة على مستوى الأفراد والدول، يبقى هنا العبارة كاملة في معناها. من أسس العلمانية، لو قلت لك من أسس العلمانية إقامة حاجز بين عالم الروح والمادة، العبارة صحيحة. فصل السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي، يبقى العبارة صحيحة. يعني هنا بقول لك من الاسس، يعني في اسس تانية. معايا يا اخواتنا الكريمات؟ ده بالنسبه لاهم الايه؟ اهم النقاط الايه؟ طيب لو حبينا نسال صح وخطا في موقف العلمانيه من الاسلام، موقف العلمانيه من الاسلام، قد تقبل العلمانيه عقيده الاسلام نظريا وترفض تحول العقيده الى سلوك، يبقى هنا العباره ايه؟ صحيح. قد تقبل عقيده الاسلام نظريا لكن ترفض تحولها الى سلوك ومنهج حياه، يبقى هنا الايه؟ العباره صحيحه. معايا يا اخواتنا الكريمات؟ ده بالنسبه لاهم الايه؟ اهم النقاط الاساسيه. بعد كده موقف الاسلام من العلمانيه، ممكن نسالك فيها صح وخطا. العلمانيه تغفل أو تغفل طبيعة الإنسان البشرية، العبارة صحيحة. العلمانية ظهرت في بيئة غربية لها ظروفها التاريخية تختلف عن بيئتنا، يبقى العبارة إيه؟ صحيحة. العلمانية تفصل الدين عن الدولة وحياة الأفراد، يبقى العبارة صحيحة. العلمانية تنقل إلينا أمراض المجتمعات الغربية وخاصة الأخلاقية، يبقى العبارة إيه؟ صحيحة. معايا خلاط الكلمات ده بالنسبة لإيه؟ شكل الأسئلة اللي ممكن تسأليها صح وخطأ، بالإضافة للأسئلة اللي قلنا إيه في الواجبات. ترجع للواجبات هتلاقي في عندك إيه 10 أسئلة صح وخطأ، يبقى معانا. واضح كده يا خلاط الكلمات؟ في عندكم أي سؤال أو استفسار بالنسبة لشكل الاختبار أو نوع الاختبار أو عدد الأسئلة؟ واضحة؟ يبقى عرفنا في عندنا 3 أسئلة سؤال صح وخطأ، وعرفنا كل الأسئلة اللي ممكن تجيلنا، عرفنا الإيه المصطلحات، في عندنا 7 مصطلحات هيجيلنا منها 5، في عندنا بعد كده السؤال الثالث اشرح بإيجاز بيجيلك 5 أسئلة تختاري 3 فقط، وعرفنا إيه النقاط اللي ممكن نتسأل فيه. واضح يا خواتنا؟ دلوقتي آخر إيه شيء بقى، نحدد ميعاد الاختبار بالنسبة لشعبة 26. طالبات اللي معانا من شعبة 26 يعطوني رقم 26. ما أنا بسأل أهو يا أختي، يا أختي الفاضلة أنا بسأل. خليكم بس معايا دلوقتي. أنا مش بعد ما خلصت يا أختي تقولي لي إيه خلينا 5 وخلينا 10. طالبات شوط 26، الطالبات اللي موجودين من شعبة 26 اعطوني رقم 26 لو سمحتوا. طيب بالنسبة للأخوات اللي هم طالبات شعبة 26 إيه الميعاد اللي يناسبكم؟ طبعا المفروض في موعد المحاضرة اللي هو يوم الاثنين أو الأربعاء من الساعة 8 للساعة 9، إيه اليوم اللي يناسبكم بتاريخ كام؟ معايا أخواتنا؟ أخواتنا طالبات شعبة 26 إيه التاريخ اللي يناسبكم؟ معايا اخواتنا؟ تاريخ كام؟ يوم 20 ولا يوم 18؟ يا اخواتنا يناسبكم يوم 20 ولا يوم 18؟ اخر كلام بسرعة عشان باقي الشعب. يوم 18؟ يوم 18 يناسبكم؟ يوم 18. 18. 18. خلاص اذا شعبة 26 يوم 18/2/1437. معايا اخواتنا؟ الاختبار سهل وبسيط، يعني انت حتى لو عندك اختبار ما في مشكلة. طيب يبقى اذا يوم شعبة 8 شعبة 26 يوم 18/2/37. انا حددت لك السؤال الثاني والثالث والاسئلة اللي هي صح وخطأ انا قلتها فانت مذاكراها. معايا؟ طب احنا نعمل ايه دلوقتي يا اخواتنا؟ اتفقوا على موعد والا انا هحدد موعد يخرج عن كل اللي قلتوه. خلاص متفقين على يوم 18؟ طيب نخليها يوم 20. يوم 20 مناسب؟ خلاص 20 نتعاون مع بعض يوم 20. طيب خلاص بإذن يوم 20 يا اخوات، يوم 20 شعبة 26 هيكون يوم 20، وانا بنزل لكم ايه، بنزل لكم اختبار اللي هو يوم 20 يوم الاربعاء الساعة من 8 لـ 9 في نفس القاعة اللي نزلك في الجدول، في نفس القاعة اللي نزلك في الجدول. طيب شعبة 27 شعبة 27 يوم 20 ده هيكون موافق يوم ايه؟ يوم الاربعاء. سبعة وعشرين يناسبكم يوم ايه يا اخواتنا؟ اللي هي يوم الاثنين والاربع برضو، بس الوقت من الساعة كام؟ من 10 لـ 11 يناسبكم يوم كام؟ 27. خلاص يوم 27 اخر كلام؟ طالبات شعبة 27 يناسبكم يوم ايه؟ التاريخ يا اختي، بتاريخ 20 20 2. يا اخواتنا خليكم معايا، انا بقول دلوقتي اليوم، يوم كام في الشهر؟ يوم 20 مناسب. طيب يبقى اذا ايه، يوم 20 اللي هو هيكون موافق يوم الايه، يوم الاربعاء. طيب يبقى اذا نفس الايه، نفس الفكره هيكون هنا ايه، دي شعبه ايه 27 يوم الاربعاء اللي هو 20/2 من الساعه 10 ل 11. معايا يا اخواتنا الكريمات؟ طيب شعبه 28، شعبه 28 يناسبكم يوم ايه؟ يوم شعبة، طبعا شعبة 28 دي حد وثلاث، يناسبكم يوم ايه يا اخواتنا؟ ايه؟ طبعا يوم الحد ما ينفعش عشان عندي اختبارات تانية. ايه الثلاث اللي يناسبكم؟ ايه؟ يوم الثلاث اللي يناسبكم اللي هو يوم ايه؟ اختاروا يوم ثلاث. في عندكم ايام الثلاثاء، اما يوم 12 يوم 20 يا اختي ما ينفعش يوم 20، يوم 20 ده انت ما عندكيش موعد محاضره، جدولك مفهوش، جدولك يوم الاحد والثلاث، شعبه 28 جدولك يوم الاحد والثلاث، اختاري اما يوم الاحد او يوم الثلاث، تختاروا ايه؟ طبعا قلنا يوم الثلاث اللي هو 19. طيب تمام، يبقى يوم الثلاث اللي هو 19، يبقى اذا شعبه 28 يوم الايه؟ الثلاثاء اللي هو 19/2/1437. خلاص متفقين يا اخواتنا؟ يبقى اذا يوم الايه؟ الثلاثاء اللي هو يكون 19 2 خلاص كده متفقين يا اخواتنا. بيكون وين مكان الاختبار؟ في نفس الايه، في نفس الايه، القاعة الموجودة عندك يا اختي، مش انت نزلت على الجدول على البلاك؟ مش انت نزلت القاعه على البلاك؟ اه في نفس القاعه اللي مكتوبه لك في البلاك. معايا اخواتي الكريمات؟ اخواتي الكريمات واضح كده؟ اي سؤال او استفسار عند حضراتكم؟ اي سؤال او استفسار عند حضراتكم؟ اي سؤال او استفسار يا اخواتنا؟ اخواتي الكريمات في اي سؤال او استفسار؟ طيب في النهايه انا بشكر حضراتكم، وان شاء الله نقدر نساعدكم بمشيئه الله تعالى، وطبعا يكون ايه هدفك ان انت تاخد الدرجه النهائيه، احنا حاولنا نساعدكم عشان انت تاخد الايه الدرجه النهائيه، يعني ما سهلنا الموضوع عشان انت ما تذاكري، لا احنا سهلنا الموضوع عشان تقدر ايه ان شاء الله تكون ماده الثقافه الاسلاميه 4 ماده تقدير وممتاز بالنسبه لحضراتكم. نحاول نذاكر والمحاضره هتكون مسجله تقدر ترجعي لها وانت ايه تستفيدي منها في اي وقت. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بمشيئة الله تعالى، بمشيئة الله تعالى الاسبوع القادم الساعة 8 في محاضرة جديدة. بس ليا رجاء يا اخواتنا، ممكن اخواتنا الكريمات اللي موجودين دلوقتي من شعبة 26 و27 و28، ليا رجاء اقول ولا بلاش؟ ليا رجاء بس دقيقة واحدة ممكن اقوله ولا ما ولا خلاص كده؟ ممكن يا اسماء؟ ساحر قالت لي اتفضل. طيب طيب انا بس رجاء، طبعا ايه بالنسبه للاختبار هيكون في القاعه داخليه في الكليه صح؟ يا ريت يا ريت حضراتكم رجاء يعني تتعاونوا مع الزميله اللي هت ايه اللي هتراقب على حضراتكم. وتعطوها يعني كده ايه صورة طيبة عن المقرر وتدريسه. ممكن يعني يا ريت نتعاون مع الزميلة اللي هتتفضل وتراقب على حضراتكم، هتلاقي نفس شكل الورقة والأسئلة انتوا اللي وضعتوها، وايه ويا ريت كده ايه يعني وهي ايه الزميلات بيسلموني الورق يقولوا لي ايه طالبات شعبة 26 ممتازات علما وخلقا، طالبات شعبة 27 و28 متعاونين وطالبات متميزات. طبعا لو وصلتني الرسالة دي عن كل شعبة هيكون لها تقدير خاص عني. خلاص يا اخواتنا.